إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السابع من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، ولا يزال الكلام حول قراءة الفصل الثامن، وهو علامات حسن الخاتمة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياها. وكنا قد وقفنا عند المسألة الحادية عشرة والثانية عشرة، لم نكمل الفصل علامات حسن الخاتمة. وقفنا عند المسألة الحادية عشرة والثانية عشرة، واضح؟ وهي الموت بالحرق وذات الجنب وفي أحاديث. الموت بالحرق معروف، الحرق معروف، أعاذنا الله وإياكم منه في الدنيا وفي الآخرة، اللي هو الحريق، يعني أن يموت الإنسان محروقا. وذات الجنب هو مرض، وذات الجنب مرض معروف مشهور، قال الشيخ في الحاشية: هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع. ورم يأتي للإنسان في جنبه، في أحد ضلوعه، في أحد الضلعين اليمين أو اليسار، سلمنا الله وإياكم. ورم حار، يقال عن صاحب هذا المرض أنه أصيب بذات الجنب. قال: وفي أحاديث أشهرها عن جابر ابن عتيق مرفوعا، مرفوعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس موقوفا على الصحابي. قال: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، يعني القتل في سبيل الله هذا معروف ومجمع على كونه شهادة، لكن سوى القتل في سبيل الله الشهداء سبعة: المطعون شهيد، والغرق شهيد، أو الغرق، يعني وذلك الشيخ سيذكر عن السندي في حاشية المسند أنه فتحتين: الغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، والحاكم وأحمد، وقال الحاكم صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. قال الألباني معلقا على قول الحاكم وتعليق الذهبي: ولست أشك في صحة متنه، لأن له شواهد كثيرة تقدم أكثرها. وروى الطبراني من حديث ربيع الأنصاري مرفوعا به نحوه دون ذكر الهدم. قال المنذري وتبعه الهيثمي أي في المجمع، ورواته محتج بهم في الصحيح. وروى أحمد من حديث عقبة ابن عامر مرفوعا بلفظ الميت من ذات الجنب شهيد، وسنده حسن في الشواهد. وقد جاءت هذه الجملة في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم في الخامسة، أي في المسألة الخامسة، أخرجه أحمد وفي محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه. وحديث جابر ابن عتيك المار آنفا. الشيخ الألباني من أفضل الناس الذين يخرجون الحديث تخريجا يلم بالموضوع بدون أن يستكثر، لأننا وجدنا في هذه الأيام من يحاول أن يستكثر في قضية التخريج، فيخرج الحديث ممكن تعد 15 صفحة وبيخرج، وربما كانت هذه الكتب التي ذكرها لم يطلع عليها ولم يرها أصلا، وإنما هي نقل عن آخرين والشملة وما شاكل ذلك، واخدين بالكم؟ وتلاقي يقول لك وفي جزء كذا، هو ما شافش الجزء ده أصلا ولم يره. لكن انظر إلى تخريجات الشيخ الألباني حتى في السلسلة الصحيحة والضعيفة، لا يطيل إلا نادرا، الإطالة في التخريج لا تكون إلا نادرا. لكن في بعض الإخوة مثلا تجد يقوم بتخريج رسالة من 15 صفحة يطبعها في 150 صفحة، يطبعها في 150 صفحة، تجد تخريج الحديث وما فيش حد بيبص في تخريج الحديث الطويل بهذا الشكل. انت هدف الإنسان العادي إنه يقف على إيه؟ صحيح الحديث أو ضعيف، ويبقى الأمر من أقرب الطرق. لكن تجعل صفحات متعددة في هذا الشأن، هذا أمر من باب الاستكثار، ويدخل فيه العجب والرياء، وكثير منه مسروق، يعني وكثير منه مسروق، فاحذر يعني إخواننا. أنا بنصح طلاب العلم الذين يعانون صنعة التحقيق والتخريج ألا يقلدوا بعض هؤلاء في هذا المسلك، وعليهم بتقليدي إن كانوا سيقلدون إمام العصر الشيخ الألباني، ولينظروا في تخريجات الشيخ الألباني، وكذلك الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ مقبل. التخريجات قليلة والتعليقات، الهدف إنك تصل إلى بيان صحة الحديث وبيان مخرجي من أقرب الطرق وأقصر الطرق، لكن مش 50 صفحة وثلاثين صفحة في تخريج حديث، وما فيش حد يقرأ الكلام ده. والتخريج يا أخوانا والله ما بيتقس بالشبر، التخريج ما بيتقس بيه. ولذلك أهل العلم بقى لما يجي يقرأ الكلام ده يحس إن هذا الرجل ليس مطبوعا وإنما هو مصنوع، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني بتعرف على طول إنه مش من كدك وليس من صناعتك، واخدين بالكم؟ عايزكم أنا والله هدفي ليس إني أستكسر أنا كلام في الكلام، إحنا برضو الكلام عندنا ما بيتقس بالشبر، لكن الغرض نصيحة لإخواننا الذين يعملون بصنعة التخريج والتحقيق ألا يقلدون أحدا في هذا الشأن. طيب، قال 11 و12: الموت بالحرق عرفنا، وذات الجنب المرض الذي يكون في ورم حار كما قال في أحد الجنبين. الحديث كما سمعتم لا يحتاج إلى شرح كثير، الشهداء 7 سوى القتل في سبيل الله. المطعون شهيد، ما معنى المطعون؟ يعني المصاب بداء الطاعون، وأخطأت في المجلس السابق ففسرت المطعون بالذي أصابته طعنة في بطني، هذا خطأ أخطأت فيه، ونباني عليه بعض الإخوة في المجلس السابق بعد الانتهاء منه. فالمطعون هو ماذا؟ الذي أصيب بالطاعون، تمام يا أخوانا؟ لكن الذي طعن في بطني أو أصيب بشيء في بطني فيقال عنه الإيه؟ المبطون، اللي هو صاحب مرض أو مات بداء البطن. قال: والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد الذي أصيب بداء البطن، والحرق شهيد يعني الذي مات محروقا، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. نقل الشيخ الألباني في الحاشية عن الإمام ابن الأسير في النهاية، قال: أي المرأة تموت بجمع، أي تموت وفي بطنها ولد، وقيل التي تموت بكرا، والجمع بالضم بمعنى المجموع، كزخر بمعنى المزخور. هذا من باب الصرف بقى الناحية، يعني كلمة جمع مضمومة بضم الجيم بمعنى جمع بمعنى مجموع، ثم قاسها على كلمة زخر بمعنى مزخور. لما يقول لك هذا زخر لك يعني مزخور لك. وكسر الكسائي الجيم يعني قالها تموت بجمع، والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة. قال الشيخ الألباني: قلت والمراد هنا أي في هذا الحديث يعني إن كانت تحتمل المعنيين الحمل أن تموت وفي بطنها جنين أو بكر، هذا من باب الناحية اللغوية، لكن في الحديث المقصود به في هذا الموضع قال والمراد هنا الحمل قطعا، الحمل في الجنين قطعا، بدليل الحديث المتقدم في العاشرة بلفظ يقتلها ولدها جمعاء، والذي فيه زيادة يجرها ولدها بصرره إلى الجنة، وشرحناه في اللقاء الماضي. قال الثالثة عشرة، المسألة الثالثة عشرة: الموت بداء السل، لقوله ويقال عن هذا المرض السل بالضم أو السل بالكسر وهو الأرجح. قال الموت بداء السل لقوله عليه الصلاة والسلام: القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة. قال في الحاشية: الحرق بفتحتين وكذا الغرق، كما في حاشية المسند للسندي. السندي له حاشية على مسند الإمام أحمد بن حنبل فيها بيان لبعض الكلمات الصعبة أو الغريبة. قال القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والسل شهادة. السل كما قلت بكسر السين وضمها وتشديد اللام. ما هو السل؟ هو داء يحدث في الرئة يؤول إلى ذات الجم، يعني يؤدي إلى هذا الورم الحار. إذن هو داء يحدث في الرئة، في رئة الإنسان، يؤول إلى ذات الجنب، وقيل زكام أو سعال طويل مع حمى عادية، وقيل غير ذلك. قال الألباني: لا وجه للضم هنا، يعني إن كان يقال السل ولا السل يجوز فيها الأمراض. قال الشيخ الألباني: لا وجه للضم هنا، كما أفاده الناجي الحافظ الناجي في تعليقه على الترغيب والترهيب، راجع صحيح الترغيب والترهيب للألباني المجلد الثاني صفحة 152. قال في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الأوسط، يعني المجمع الأوسط للطبراني، عن سلمان، وفيه مندل بن علي، وفيه كلام كثير وقد وثق. قال الألباني: قلت لكن يشهد له حديث راشد ابن حبيش الذي سبقت الإشارة إليه في المسألة العاشرة، فقد زاد فيه أحمد في رواية له والسل. قلت راجع ما ذكره الألباني في صحيح الترغيب رقم 1396 في الجزء الثاني صفحة 152. قال: ورجال موثقون، وحسنه المنذري أي في الترغيب والترهيب كما سبق، وله شاهد آخر في المجمع، مجمع الزوائد، من حديث عبادة ابن الصامت، وشاهد ثالث من حديث عائشة عند أبي نعيم في أخبار أصفهان. المسألة الرابعة عشرة: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه. الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه، وفي أحاديث. يبقى لو مات الإنسان في سبيل الدفاع عن ماله فهو شهيد، تمام، وهذا من علامات حسن الخاتمة. الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه، وفي أحاديث. واحد: من قتل دون مالي، وفي رواية من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححة وابن ماجة وأحمد كلهم بالرواية الثانية إلا البخاري ومسلم فبالأولى، أي بالرواية الأولى، وهي رواية للنسائي والترمذي وأحمد كلهم عن عبد الله بن عمرو، إلا ابن ماجة فعن عبد الله بن عمر. وفي الباب عن سعيد بن زيد، ويأتي في المسألة 15. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي يستدل به على كون الموت في سبيل الدفاع عن المال يعد من الشهادة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك، فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلت؟ قال: هو في النار. أخرجه مسلم وأخرجه النسائي وأحمد من طريق أخرى عنه. الحديث الثالث عن مخارق رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي. قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يتذكر؟ قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين، لأن الصائل يدفع بالإيه؟ بالأدنى فالأدنى. يعني رجل مسلم أراد أن يأخذ مالك، قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يتذكر؟ قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: فاستعن عليه السلطان. قال: فإن السلطان عني وعجل علي. الرجل عجل علي ويريد أخذ مالي بالقوة، ولا أستطيع أن أصل إلى السلطان، يقصد بالسلطان رجال السلطان، لأنه لن يصل إلى السلطان بمعنى رئيس الدولة، وإنما المقصود بالسلطان مين؟ الذي عنده السلطة، عنده السلطة للدفاع عنك، مثل الشرطة والعساكر القائمين على حفظ النظام. قال: فإن السلطان عني وعجل علي. أنا في منطقة مثلا بعيدة عن قسم الشرطة أو دوريات الشرطة ولا أستطيع، وهو أتى بسلاح ليأخذ مالي. قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. لو قتلت فقتلت كنت من شهداء الآخرة أو تمنع مالك، واضح؟ أخرجه النسائي وأحمد والزيادة له وسنده صحيح على شرط مسلم. المسألة 15 والسادسة عشرة: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس. وفي حديثان: الأول، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. إذن الذي يدافع عن ماله فقتل فهو شهيد، ومن قتل دون أهله دافع عن أهله وعرضه فمات فهو شهيد، ومن قتل دون دينه يدافع عن دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه وأحمد عن سعيد بن زيد وسنده صحيح. الحديث الثاني: من قتل دون مظلمتي، هذا أعم بقى من المال، دون مظلمتي فهو شهيد، يدافع عن نفسه، عن ماله، عن أرضه، عن عرضه، دون مظلمتي فهو شهيد. أخرجه النسائي من حديث سويد ابن مقرن، وأحمد من حديث ابن عباس، وإسناده صحيح إن سلم من الانقطاع. إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع بين سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس، إذ نقل العلائي في جامع التحصيل عن ابن المديني أنه لم يسمع أحدا من الصحابة، يعني سعد بن إبراهيم لم يسمع أحدا من الصحابة في نقل العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل. قال: لكن أحد الطريقين يقوي الآخر، وفي الأول من لم يوثقه غير ابن حبان. طيب هنا هذه الأحاديث كما ترون فيها أن الذي يدافع عن مالي أو يدافع عن دمه أو يدافع عن أهلي أو عن مظلمته أو عن ديني فهو شهيد. وهذا الكلام في رد على الجماعات التي تقول إن الجيوش الإسلامية المعاصرة التي تدافع عن دار الإسلام وعن بلاد المسلمين قتالها ليس في سبيل الله ولا يوجد جهاد في سبيل الله. وللأسف يقول هذا الكلام بعض من ينتسب إلى السنة في هذا الزمان، يقول هذا الكلام لدرجة أن بعضهم يقول للشباب لا تدخلوا الجيش. هذه دعوة والعياذ بالله دعوة خوارج، واخدين بالكم؟ هذه دعوة خارجية. يعني الذين يقولون إن الجيوش هذه لا تقاتل في سبيل الله، كيف يقال هذا؟ إن كان يقاتل في سبيل الدفاع عن ماله أو عن أرضه أو عن مظلمته أو عن عرضه أو عن نفسه فهو في سبيل الله. والذين يقاتلون اليهود يقاتلون يقول هذه القتال من أجل الدفاع عن الأرض. طيب والدفاع عن الأرض ليس مأمورا به في دين الله عز وجل؟ ولما يريد أحد الكفار أن يحوز أرضا من أراضي المسلمين هل يترك له هذا؟ طيب أمال بتتكلموا عن قتال في أرض فلسطين ليه؟ وتريدون أن تحرروا فلسطين ويقولون تحرير فلسطين. طب ما هو تحرير فلسطين لأن اليهود اغتصبوها. إذا جاء العدو لكي يأخذ أرضا أخرى من أراضي المسلمين وحينما تقوم الجيوش للدفاع عنه ألا تكون هذه الجيوش تقاتل في سبيل الله؟ طب ما القتال في سبيل الله من أجل الدفاع عن نفوس المسلمين وعن أعراض المسلمين وعن أموال المسلمين وعن أراضي المسلمين وعن دولة الإسلام حتى وإن كان فيها نقص وفيها تقصير فهي دولة إسلامية. كل الدول الإسلامية فيها إسلام حتى وإن كان فيها نقص كنقص سائر المسلمين. يعني هو المسلم كل واحد منا تم الإيمان ولا إيماننا ناقص؟ إيماننا ناقص وإسلامنا ناقص. هذا بالنسبة للأفراد، فإن كمل إيماننا سيكمل إيمان الدولة، لأن الدولة ما هي إلا مجموعة ممن يعيش على أرضها من الشعب حكومة وأفرادا. فكلما ارتفع إيمان الناس إذن ارتفع إيمان هذه الدولة، إن جعلناها شخصية معنوية يزداد إيمانها بإيمان من؟ بإيمان شعبها وبإيمان الناس الذين يسيرون على أرضها ويعيشون عليها. ولذلك أجمع المسلمون على أن الكفار لو داهموا أرضا من أراضي المسلمين وجب على أهل هذه البلاد أهل هذه البلد فرضا عينيا أن يدفعوا عنها. وحينئذ يكون القتال في سبيل الله أم يكون في سبيل الشيطان؟ غاية الأمر أننا نقول لجنودنا حسنوا النوايا وأخلصوا النية، فلنعلم جنودنا أن يصححوا النية، هذا غاية الأمر. ولكن لا ندعو كما تدعو الجماعات التكفيرية إلى ترك الناس للجيوش، يعني يتركوا الناس الجيوش والشباب ما تتجندش، قولوا للشباب اهربوا لا تقوموا بالخدمة في الجيش. هذه دعوة للأسف لا تخدم إلا أعداء الله وأعداء الإسلام. خدمة، هذه خدمة بيقدموا أعظم الخدمات للكفار وللموساد وللأمريكان وللغرب. هذه أمور خطيرة جدا، ودائما تخرج الشائعات لو قتل جندي ولا شيء يقعد الدولة اللي بتقتلهم، المخابرات هي اللي بتقتلهم، كل ده عشان الناس تخاف على ولادها. لو عارفين ان الجيش المصري زي ما قلنا قبل كده بنتكلم عن بلدنا بقى، يعني اما نتكلم عن البلد وكل واحد يتكلم برضو عن بلدي بنفس الأسلوب. يعني احنا جيشنا المصري عبارة عن شركة مساهمة يشارك فيها كل بيت من بيوت المسلمين في هذه البلاد، صح ولا لا؟ دلوني على بيت ليس فيه مجند في الجيش المصري. في بيت ما فيهوش مجند في الجيش المصري؟ ما كل شاب من الشباب بيروح يأدي الفترة العسكرية، هو هتفتكر ان الضباط اللي في الخدمة اللي هم ضباط عاملين في الجيش هم اساس الجيش؟ لا، هم العمود اللي قايم عليه العمل كله. لكن الجيش بيتكون من بقية الشباب المجندين، هم الأساس. يعني أنت لو دورت وبحثت عن العاملين عددهم قليل جدا بالنسبة للشباب المجند، وده أساس الجيش، أساس القوات المسلحة في بلاد المسلمين قائمة على هذا الشباب. يأتي الخوارج المجرمون بهذه الشائعات، خلي بالكم اللي بيقتل الشباب المخابرات، كل ده هذا كذب. من أجل ماذا؟ من أجل أن يجعلوا الناس، بس الحمد لله رب العالمين الناس لا يستمعون لهؤلاء المجرمين، ولا يستمع لهم إلا العدد القليل. ولقد رأينا كما سمعتم يعني أناس حينما يقتل أبناؤهم على يد الخوارج في هذه المعركة، لم يقولوا احنا ذي معركة لا ناقة لنا فيها ولا جمل، دي معركة سياسية بين بعض بين النظام وبين جماعة كذا، لا لا خالص. كل واحد بيقتل ابنه يقول لك عندي استعداد أودي ابني التاني، أنا عندي استعداد يا ريس إني ممكن أتطوع أنا في جدا، فيش مجاملة بقى، الكلام ده فيش مجاملة. يعني لما يجي ونشوف هذا الكلام، يأتي مثلا الرئيس لكي يعزي بعض آباء هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله، نسأل الله عز وجل لهم الشهادة الحقة، إذا بالرجل يبكي ويقول له أنت بتعزيني، ده أنا عايز أنا ألبس وأروح كمان أنا قاتل. دي مسألة ما فيهاش مجاملة، ده خالص ومش تمثيل. في المقام ده ما فيش فيه تمثيل، مين هيمثل في هذا الأمر؟ هيبقى بقى ابني ميت وابني مقتول، وهجامل هجامل مين؟ وهجامل الرئيس ليه؟ وهجامل أي حد في الدنيا دي ليه بعد موت ابني؟ ولكن هؤلاء الناس يتكلمون بصدق، وهؤلاء الناس وإن كانوا سكالة إلا أنهم يتكلمون بصدق، وكل واحد فعلا عنده استعداد إن يلبس ابنه في الجيش تاني ويروح فعلا يدافع عنها عن هذه البلاد. وكما قلت لكم إن جيشكم بفضل الله، والأول مرة في التاريخ إن الجيش المصري يسير على خطى علي بن أبي طالب ليقاتل من؟ يقاتل الخوارج. جيشكم يقاتل على تأويل القرآن، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل على تنزيل القرآن قاتل كفارا لا يؤمنون بالقرآن الكريم ويكذبون، فإن علي بن أبي طالب ادخر له أن يقاتل على تأويل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قاتلت على تنزيل القرآن وخاصف النعل، أشار إلى علي وكان يخصف نعله، يقاتل على تأويل القرآن، فقاتل الخوارج رضي الله عنه. فجيشكم والحمد لله يقاتل على تأويل القرآن الكريم، يقاتل أقواما يدعون أنهم أولى بالله وأولى بالدين وأولى بالإسلام من المسلمين، ولكنهم كلاب أهل النار كما دمغهم النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم. فاحذروا من هذه الفرق النارية، احذروا من هذه الشائعات، للأسف البعض اغتر بها من في قلوبهم دخن، سلمنا الله وإياكم. قال 17: الموت مرابطا في سبيل الله. ونذكر فيه حديثين، رباط الحديث الأول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رباط يوم وليلة، ما هو الرباط؟ الرباط أن يرابط المجند الجندي، يرابط في مكان ما من أجل حراسة الثغور، والثغور جمع صغر، والثغر هو الذي من الممكن أن ينفذ من خلاله العدو إلى ديار المسلمين. فهذه الثغور الأماكن التي من الممكن أن ينفذ العدوان من خلالها إلى ديار المسلمين، فيأتون المسلمين بغتة، فيقوم أو تقوم الجيوش بإقامة جنود مرابطين لحفظ هذه الثغور وحراستها، بحيث لو أراد أحد أن يتسلل يتعاملون معه ويبلغون الجيش من ورائهم. فللحراسة يبقى واقف مرابط من أجل أن يحرس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وأنا ابني لما جاء داخل الجيش قلت له يا ابني ربما كنت ما بتبكيش عينيك من خشية الله. صعب علينا أن احنا نبكي من خشية الله لضعف إيماننا، فجاءتك الفرصة لكي تحرص في سبيل الله، يبقى احرص بهذه النية. تذكر هذا الحديث دائما وانت واقف في الحراسة وماسك سلاحك، تذكر هذا الأمر جيدا. إن يعني احنا نفسنا نحقق هذا، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية، ودي بقى عين العباد، عين العباد الخاشعين الذين تبكي والعيون بقى ما بتنهمرش وتبكي أمام الناس، لأن قضية الدموع الكذابة التي تكون أمام الناس هذه لا نتكلم عنها، وإنما كما جاء في الحديث: ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، في السر لم يرك أحد. فهذا ربما كان صعب عليك يا ابني، قلت له كده، ربما كان الأمر صعب عليك يا ابني إنك تبكي، بقيت القلوب قاسية، جات لك فرصة عمرك إنك تقف تحرس في سبيل الله. فالحراسة في سبيل الله عين باتت تحرس في سبيل الله. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن اللي بقوله لأولادي بقوله لكم، يعني ما بنفرقش. والداعية الصادق نسأل الله أن يرزقنا الصدق لا يقول للناس إلا ما يقوله لأبنائه، لا يقول للشباب إلا ما يقوله لأبنائه. لا أفتي أبنائي بشيء وأفتيكم أنتم بشيء آخر، أقول لكم إذابوا فافعلوا ثم أخفي أبنائي وهربوا منا من التجنيد أو كذا، أقول لك روح البس حزام ناسف عشان تتخلص من الكفرة ولاد الكفرة دول، وفي نفس الوقت ابن أنا بقى يبقى في نادي الشرطة الرياضي، مش كده ولا إيه؟ أنا بتكلم عن أسماء حقيقية، ابني يكون في اتحاد الشرطة الرياضي زي فوز السعيد، ويقول للناس يلبسوا حزمة ناسفة من أجل هذه الكتاب. وانت دخلت ابنك اتحاد الشرطة الرياضي ليه يا عمي؟ كيف ودخلته ازاي اتحاد الشرطة الرياضي؟ دي مسألة صعبة. اتحاد الشرطة الرياضي دي، اتحاد الشرطة الرياضي دي مسألة محتاجة وصاية كبيرة قوي على تأنوا الأكتاف من حملها، مش كده ولا ايه؟ تأنوا الأكتاف من حملها. ومع ذلك وأبنائنا احنا بقى يلبسوا في الحيط، مش كده ولا ايه؟ يلبسوا أحزمة ناسفة وروحوا يفجروا نفسهم، وتلاقي أبنائهم معهم الجنسية الأمريكية زي ابن صلاح سلطان، لكن أبناء الناس التعبانة هي اللي تتفجر بيها القنابل، ربنا يفجرهم في جهنم إن شاء الله. فقال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، عمله الذي كان يعمله، قيام، صيام، قراءة قرآن، يجري على المرابط عمله. إذن كل إنسان بيختم على عمله ويغلق إلا المرابط في سبيل الله، أعماله تجري كما كان في الدنيا. يقول: وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، اسمع، وأجري عليه رزقه، وأجري عليه رزقه، رزق. لماذا؟ لأنه أصبح في حكم الشهيد، أصبح في حكم الشهيد حتى وإن لم يقتل، مات في الرباط، الميت في الرباط يجري عليه رزقه، لأنه ينطبق عليه بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأرواح الشهداء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تأكل من ثمار الجنة، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، تأكل من ثمار الجنة، فيجري عليه عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله، كما سيجيء في الحديث التالي. يبقى: وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. هذه اللفظة جاءت بوجهين في الصحاح، جاءت بأمينة، أمينة بفتح الهمزة وكسر الميم، وقرأت كذلك بالواو، أمينة، أمينة بعد الهمزة واو مضمومة، أمينة الهمزة مضمومة بعدها واو، أمينة الفتان. أما الفتان فقال القاضي كما نقل الإمام النووي في شرح مسلم: قال رواية الأكثرين بضم الفاء: الفتان جمع فاتن، أمن الفتان جمع فاتن. قال ورواية الطبري بالفتح: الفتان. وفي رواية أبي داود في سنن: أمن من فتاني القبر، يعني منكر ونكير، فتاني يعني إيه؟ هذا مسنى لفتان. قال المناوي: أي فتانيه منكر ونكير، أي لا يأتيانه ولا يختبرانه، يأمن فتنة القبر، لأنه لا يختبر، لا يختبر، لأن الله سبحانه وتعالى شهد له بالصدق، فلماذا يختبر؟ قال: رواه مسلم والنسائي والترمذي والحاكم وأحمد من حديث سلمان الفارسي، ورواه الطبراني وزاد: وبعث يوم القيامة شهيدا. لكن في سنده من لم يعرفهم الهيثمي في مجمعه، وسكت عليه المنذري في ترغيبه. الحديث الثاني: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. ينمى له عمله كما جاء في الحديث السابق، جرى عليه عمله الذي كان يعمله، العمل يستمر وينمى ويكبر ويزيد، ويأمن فتنة القبر. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه والحاكم وأحمد من حديث فضالة ابن عبيد، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. المسألة الثامنة عشرة: الموت على عمل صالح، لقوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. إذن الذي يموت على عمل صالح من صيام أو من صدقة أو من قول لا إله إلا الله وختم له بذلك ثم مات دخل الجنة. أخرجه أحمد عن حذيفة قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال فذكره، وإسناده صحيح. وقال المنذري: لا بأس به. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في ذكر أسباب الشهادة وخصالها: وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من 20 خصلة، أكثر من 20 خصلة أصحابها شهداء، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح. قال الشيخ الألباني تنبيه: بوب البخاري في صحيحه باب لا يقول فلان شهيد، يعني لا يجوز أن يقال فلان شهيد، لأن الشهيد علمه عند الله عز وجل، ولكن نقول نسأل الله له الشهادة. لكن أصبح عندنا لقب الشهيد لقب يستخدم من الناحية السياسية، وقال الشهيد فلان الفلاني وقال الشهيد فلان الفلاني، وهذا خطأ. لما يقول السياسيون هؤلاء يعني ليسوا من أهل العلم، لكن أن يقول ذلك من يدعي أنهم من دعاة الإسلام ومشايخ هذا خطأ جسيم، لأنه مخالفة لدين الله عز وجل. قال الشيخ الألباني: فهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس فيقولون الشهيد فلان والشهيد فلان إلى آخره. الفصل التاسع: ثناء الناس على الميت، وهو الفصل الأخير، وبعده نتكلم عن تغسيل الميت إن شاء الله تعالى. قال: ثناء الناس على الميت. قال: والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين أقلهم اثنان: من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم، موجب له الجنة، أي يوجب له الجنة بفضل الله. وفي أحاديث: الثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين. وركز في كلام الشيخ الألباني، يعني الثناء بالخير ليس من أي أحد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم تكلم عن الصحابة، فإذا لابد أن يكونوا ناس من أهل الخير ومن أهل الصلاح هم الذين يشهدون. والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين أقلهم اثنان: من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم، موجب له الجنة بفضل الله، حتى وإن لم يكن هو يستحق، بفضل الله. وفي أحاديث واحد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر على النبي بجنازة، مر مبني للمجهول، مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فأثني عليها خيرا، مش فأثنى، لا أثنية، يعني أثنى الناس عليها خيرا، وتتابعت الألسن بالخير، بالشهادة بالخير للميت، فقالوا: كان ما علمنا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الناس يقولون كان ما علمنا، يعني في حد علمنا، يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت ثلاث مرات، ومر بجنازة فأثني عليها شرا. الناس بدأوا يطعنون في صاحبها ويصفونه بالشر. طبعا فأثني عليها، كلمة الثناء لا يكون إلا بالخير، ولكن هذا جاء من باب المشاكلة، لأنه قال فأثني عليها خيرا، فجاء في الشر فقال إيه؟ فأثني عليها شرا. فهذا يقال عنه من باب الإيه أخوانا؟ المشاكلة، كما قال: وجزاء سيئة سيئة مثل، مع أن الأخرى ليست سيئة وإنما هي قصاص، والقصاص لا يكون سيئا، وجزاء سيئة سيئة مثل، واضح؟ فيسمي علماء البلاغة ذلك بالمشاكلة. قال: ومر بجنازة فأثني عليها شرا، وتتابعت الألسن لها بالشر، فقالوا: بئس المرء كان في دين الله. الجنازة الأولى قالوا: ما علمنا كان ما علمنا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الثانية قالوا: بئس المرء كان في دين الله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر: فدا لك أبي وأمي. وكان الصحابة يقولون هذه الكلمة صادقين فعلا، الواحد بالفعل كان يفتدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي. فقال: فدا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض. يبقى من هم شهداء الله في الأرض؟ أهل الحق. ولذلك اشترط الشيخ الألباني أن يكونوا إيه؟ جمعا من المسلمين الصادقين، فالكذاب والفاسق لا يكون شهيدا لله لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا إيه؟ فلازم يكونوا إيه؟ عدول، واضح يا إخواننا؟ فقال: الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، كررها ثلاثا، وفي رواية: والمؤمنون شهداء الله في الأرض. ثم قال: إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. إذن من الذي أنطق هؤلاء؟ الله عز وجل أنطقهم، وجعل لله، جعل سبحانه ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم، واضح؟ فإذن هذا الأمر هذه الشهادة جاءت من عند الله عز وجل، واضح يا إخوانا؟ إذن ليست بفعل فاعل من البشر، أو بعض الناس يتواصون فيما بينهم بأن يثنوا شرا أو خيرا، لا، وإنما هذا الأمر سيحدث غصبا عنهم عن طريق إيه؟ ملائكة رب العالمين يجعلهم تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من خير أو شر. قال: أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وصححه، وابن ماجة والحاكم والطيالسي وأحمد من طرق عن أنس، والسياق لمسلم، ورواية الأخرى لابن ماجة، ورواية لأحمد والبخاري، والزيادات كلها إلا التي قبل الأخيرة للإمام أحمد، وللبخاري الأولى أي الزيادة الأولى منها، وللحاكم الزيادة الأخيرة وصححها، ووافقه الذهبي وهو كما قال. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والطيالسي وابو داود، يعني الطيالسي ابو داود الطيالسي، واحمد من طريقين عن ابي هريره، والزياده الاخيره للنسائي عنهم، واسنادها صحيح، والطريق الاخرى اسنادها حسن. هذا هو الحديث الاول في الثناء على الميت بالخير او بالشر. الحديث الثاني عن ابي الاسود الديالي اللي هو الدؤلي، قال: اتيت المدينه وقد وقع بها مرض، وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت جنازه فاثني خيرا، فقال عمر: وجبت. فقلت: ما وجبت يا امير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله في الواحد. واضح؟ هذا الفضل من ربنا سبحانه وتعالى إذا شهد له أربعة من المسلمين بخير. أيما مسلم شهد له أربعة، طبعا ليس أي أربعة، وإنما لابد أن يكون أربعة مؤمنين صادقين. قال: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله في الواحد. أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وصححه، والبيهقي والطيالسي وأحمد. الحديث الثالث: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيراني، أو حدد بقى لماذا جيراني؟ لأنهم أقرب الناس إليه ويعلمون أخلاقه وصدقه وصفاته، وليس هكذا مجموعة من الناس التقوا معه مثلا في رحلة أو في القطار أو في أوتوبيس ولا حاجة، أو صلى معه في المسجد. لا، ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنيين، الأدنيين، واخدين بالكم، أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، إلا قال الله تعالى وتبارك: قد قبلت قولكم، أو قال بشهادتكم، وغفرت لكم، لغفرت له ما لا تعلمون. لأنهم يحكمون بالظاهر، لكن هناك أشياء أنتم لا تعلمونها، فالله قد غفرها بسبب شهادتكم سبحانه وتعالى. ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا. الأدنين جمع إيه؟ أدنى. واضح؟ أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، إلا قال الله تبارك وتعالى: قد قبلت قولكم، أو قال بشهادتكم، قبلت بشهادتكم، وغفرت له ما لا تعلمون. قال الشيخ الألباني: اعلم أن مجموع هذه الأحاديث الثلاثة يدل على أن هذه الشهادة لا تختص بالصحابة، بل هي أيضا، لأن بعض العلماء قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنتم شهداء الله في الأرض، فأشار للصحابة، فهذه الشهادة خاصة بالصحابة، لمن شهد له الصحابة. لكن قوله فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيراني دل ذلك على التعميم، وليس خاصا بعصر الصحابة. فقال: اعلم أن مجموع هذه الأحاديث الثلاثة يدل على أن هذه الشهادة لا تختص بالصحابة، بل هي أيضا لمن بعدهم من المؤمنين الذين هم على طريقتهم في الإيمان والعلم والصدق، بشرط أن يكونوا على منهج الصحابة الكرام. قال: وبهذا جزم الحافظ ابن حجر في الفتح، فليراجع كلامه من شاء المزيد من البيان. قال: ثم إن تقييد الشهادة بأربع في الحديث الثالث الظاهر أنه كان قبل حديث عمر قبله، ففيه الاكتفاء بشهادة اثنين وهو العمدة. يعني الحديث الذي معنا الأخير يقول أربعة من أهل أبيات جيراني، لكن بالنسبة للحديث الأول ظلت ناس يسألونه حتى وصل إلى اثنين، فهذا يبنى على ذاك. واضح؟ قال: هذا. وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة ما تشهدون فيه اشهدوا له بالخير، فيجيبونه بقولهم صالح أو من أهل الخير ونحو ذلك، فليس هو المراد بالحديث قطعا، بل هو بدعة قبيحة، لأنه لم يكن من عمل السلف. لو كان هذا من عمل السلف أو لو كان في هذا خير لسبقنا إليه السلف، فلما لم يفعل في زمان الصحابة والتابعين دل ذلك على أنه بدعة لم تنعل على عهد السلف الصالح. قال بل هو بدعة قبيحة. ليه بدعة؟ لأنه لم يكن من عمل السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. تمام؟ لا نقول كما قال الكفار، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، بل نقول لو كان خيرا لسبقونا. شوف بقى نعكس الأمر، المشركين كانوا بيقولوا استهانة بالصحابة وتحقيرا للمؤمنين، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، ولكن نحن أهل الحق يقولون لو كان خيرا، لأنهم أولى بكل خير. الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابي هم أولى بكل خير، فكل شيء لم يسبقونا إليه وتحقق في عهدهم سببه، فإذا فعلنا كان بدعة، مش كده؟ نعم. قال لأنه لم يكن من عمل السلف، ولأن الذين يشهدون بذلك لا يعرفون الميت في الغالب، يعني يجي بعد الجنازة يشهدوا له بالجنة والناس ما تعرفوش. والحديث بيقول شهد له أربعة أبيات من جيراني، أدنى الجيران بالنسبة له. قال لأنه لم يكن من عمل السلف، ولأن الذين يشهدون بذلك لا يعرفون الميت في الغالب، بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفون، يعرفون استجابة لرغبة طالب الشهادة بالخير، ظنا منهم أن ذلك ينفع الميت، وجهلا منهم بأن الشهادة النافعة إنما هي التي توافق الواقع في نفس المشهود له، كما يدل على ذلك قوله في الحديث الأول إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر، أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد، وفيه شيخ من أهل العلم لم يسمى، والراوي عنه عبد الحميد بن جعفر الريادي الزيادي، ولم أجد له ترجمة، وله شاهد آخر مرسل عن بشر بن كعب أخرجه أبو مسلم الكجي كما في الفتح. طيب، كذلك أراد أن يوضح أمرا ربما فهمه الناس على غير وجه. كان من عادة الجاهليين أنه لو مات إنسان عند انكساف الشمس فكانوا يقولون إن الشمس لا تنكسف إلا لموت أو ميلاد عظيم، فأبان النبي صلى الله عليه وسلم عن كون ذلك لا يمت للحقيقة بالصلة، فذكر الشيخ الألباني الأمر هذا من باب التنبيه، فقال الوفاة عند الكسوف المسألة 27، وإذا اتفق وفاة أحد مع انكساف الشمس أو القمر فلا يدل ذلك على شيء، واعتقاد أنه يدل على عظمة المتوفى من خرافات الجاهلية التي أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم عليه السلام وانكسفت الشمس، فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد أيها الناس، إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره وإلى الصدقة والعتاقة والصلاة في المساجد حتى تنكشف. قال هذا السياق ملتقة من جملة أحاديث سقتها في كتاب لي في صلاة الكسوف، تكلمت فيه على طرقها وألفاظها، ثم جمعت في آخره خلاصتها في سياق واحد، وهذا القدر منه، وقد طبع بعد موت الشيخ الألباني رحمة الله عليه جزء في صلاة الكسوف. قال وجله أي الحديث في الصحيحين والسنن. نقف إن شاء الله تعالى على الفصل الرابع، غسل أو غسل الميت إن شاء الله. نكمل إن شاء الله بعد العشاء في الوابل الصيب بإذن الله تعالى.